جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل من حق الزوجة إذا كانت مريضة أن يمرضها زوجها ويخدمها أو يخدم لها خادم؟ يقول الآخر: هل واجب على الزوجة تنظيم البيت وصنع الطعام؟ أما كلمة واجب فليس بواجب عليه، لكن من حق الزوجية والمعاملة الحسنة والعشرة، وحق المسلم على المسلم ولا سيما أم أولاده وزوجته، فإنه كما أنه ينبغي لها أن تقوم بخدمته وإكرامه والحرص على راحته، ينبغي له هو أيضا أن يبذل ذلك لها. أما وجوب فإنه لا يجب، لو حصل نزاع أو يعني إلزام فليس بلازم، أما عن طيبة نفس فليس هناك حد لخدمته لها وراحته والحرص على راحتها، سواء قام بنفسه أو جاء لها بخادم أو نحو ذلك. صنع الطعام، صنع الطعام بالنسبة لها هي، نعم، هل يجب؟ أودنا أن نصرح بالحديث ثم يعيون ما يطبخون لنا بعد. على كل حال هو من المستحسن ما دامت المرأة من الناس الذين جرت عادتهم أن يخدمون أزواجهم ويقومون على شؤون بيتهم، فإنها يجب أن تقوم بذلك. أما إذا كانت من النساء اللواتي جرت العادة في بيوتهن وعند أهلهن أنهن يخدمن ولا يشتغلن بشيء، وقد دخل هو على بصيرة يعلم ذلك، فإذا طالبت بخادمة فإنه ينبغي له أن يأتيها بخادمة بدون نزاع ولا شقاق، لكن التعاون والتفاهم بدون نزاع هو خير وأفضل وأبقى للزوجية وصلاح البيت. نعم. يقول السائل: قوله يحرم جمع الزوجتين في مسكن واحد، المقصود في شقة واحدة أم في شقق في عمارة واحدة؟ لا، في شقة واحدة، أما في شقق كل شقة تعتبر بيتا مستقل. يقول السائل: ما حكم زيادة المصلي الإمام السلام عليكم ورحمة الله في التسليم؟ زيادة، يقول أو أراد وبركاته، هذه يجوز لكن ما ينبغي المداومة عليها، لأنه قد ذكر في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها لكنه لم يداوم عليها، فالشيء الذي ورد وله أصل فإنه لا بأس أن يعمل به، لكن لا يداوم عليه ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه، قد فعله يمكن من أجل بيان أن ذلك يجوز فيعمله في بعض الأحيان. يقول: إذا نكر السلام قال السلام عليكم ورحمة الله، هل يصح؟ هذا بخلاف السنة، بخلاف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل لما قال عليك السلام يا رسول الله، قال لا تقل هذا فإنه سلام الموتى، والذي جرت به السنة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله في الصلاة، فإذا قال سلام عليكم ورحمة الله أنا ما سمعت أن ذلك لا يجوز، لكن على كل حال الواجب أن نسير على السنة ولا نأتي بأشياء اصطلاحية من عندنا. والسؤال: يجوز جمع الزوجتين في غرفة واحدة في شقة واحدة؟ لا ينبغي الجمع بين الزوجتين في الغرفة في المنام، أما في شقة واحدة إذا تراضينا فلا بأس بذلك. يقول السائل: اعتمرت عن نفسي في رمضان ووالدتي حجت متمتعة، فهل لي أن اعتمر عنها الآن قد توفيت؟ إيش السؤال الأول؟ اعتمر هو عن نفسه ووالدته حجت متمتعة، هل له أن يعتمر عنها الآن؟ إذا اعتمر عن نفسه في رمضان فعمرة رمضان ما لها علاقة بالحج، فإذا أراد أن يعتمر عن أمه أو يحج عن أمه وقد حج واعتمر عن نفسه فلا بأس بذلك. حتى إذا حجت قد اعتمرت، حتى لو اعتمرت أمه هل لو يعتمر عنها؟ نعم، ولو كانت اعتمرت ولو كانت حجت مرارا وتكرار فهذا زيادة خير، يحج ويعتمر عنها وهذا من البر، ما دام انه هو حج عن نفسه واعتمر فحجه وعمرته عن أمه زيادة خير وبر بها. يقول: هل يقول بنتي زوجها فقير، هل أعطيها الزكاة زكاة المال؟ أما أن تعطي بنتك فلا، لكن لو أعطيت زوجها لفقره فهذا لا بأس به. يقول السائل: مصحة الحديث الذي ذكره صاحب الروض: لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فمنه يكون الخرس والفأفأة. يقولون هذا حديث فيه مقال، ولكن ربما تكون التجارب تثبت ذلك، بأنه إذا تكلم وهو على هذه الحالة فقد يختلف ويضطرب لسانه فيكون عنده لكنة أو شيء من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.